بسم الله الرحمن الرحيم. في التغريدة الصوتية السابقة في قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، قلنا إنه عليه الصلاة والسلام خاطبه بأسلوب عاطفي وعقلي وطرح عليه هذا السؤال: أترضاه لأختك؟ وذكرت معنى من المعاني، وهنا في هذه التغريدة أنتقل إلى معنى آخر. كثر في عصرنا مع انتشار وسائل الاتصال المتنوعة كثر العبث بالأعراب، والأخبار التي تعلن فضلا عن التي لا تعلن تشي بهذا الانتشار الذي يغار له قلب المؤمن ويحزن عليه في الوقت ذاته. وهنا نطرح سؤالا لكل من تسول له نفسه العبث بعرض من الأعراب، ونقول له: يا هذا، حينما تريد أن تقدم على المعاكسة أو تهم بالابتزاز أو تهم بالوقوع في الفاحشة التي عظم الله شأنها، نطرح هذه الأسئلة: أترضى أن يأتي أحد من الناس ويعمل هذا الفعل مع أمك؟ أترضى أن يعاكس أحد من الناس أختك؟ أترضى أحد من الناس أن يبتز زوجتك أو يفعل هذا الفعل ببنتك؟ أنا متأكد ومتيقن أنك لا ترضاه. إذن فكذلك الناس لا يرضون، لا يرضون ذلك البتة. فإن قلت هي التي عرضت، هي التي فعلت، فنقول له: هب أن أختك، بنتك، أمك، زوجك هي التي ابتدأت ذلك الرجل وعرضت نفسها عليه، أترضى أن يقول لك ذلك الرجل الفاجر هذا الجواب نفسه؟ أيضا أنا متأكد أنك ستقول لا. إذن فأقول: فكذلك الناس لا يرضون.